الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في مختصر البدع والحوادث لأبي بكر في البدع التي أحدثها الناس في أمر قراءة القرآن، وتكلمنا في بدع القراءة بالألحان، وذكرنا بأن القراءة بالألحان ما هو معناها. معنى بدعة القراءة بالألحان يدخل فيها أولا بدعة المقامات الموسيقية، بأن يقرأ فلان على مقام نهوان، أو فلان على مقام سيكة، أو فلان على مقام كذا. كل هذه المقامات إلا هي مقامات محدثة وبدعها السلف الصالح. الأمر الثاني من القراءة بالألحان ألا وهي أن يمد الحرف في موطن ليس به مد، كأن يقرأ مثلا لا إله إلا الله، لا إله، فهذه كلمة إله هذه ليس بها مد، فإذا مد في موطن ليس فيه مد فهذا يكون بالقراءة بالألحان، كمثل ما يقرأ الناس وكان الله عليما حكيما، فهذا ليس موطن مد، فهذه تسمى القراءة بالألحان التي بدعها الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فإن قول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ألا وهو تحسين الصوت مع حسن الأداء والحزن، يعني هو يقرأ القراءة صحيحة وليس بقراءة الألحان، ولكن يحاول أن يحسن صوته، فإن هذا يكون له بها أجر. فإذا كما قال الشافعي رحمه الله عليه قال خير القراءة ما كان بصوت حسن وما كان بحزن، أي إنما يكون خاشع في أمر القراءة. فهذا هو المطلوب من قول النبي عليه السلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأما القراءة بالألحان فهذا هو معناها. فقال هنا في البدعة الثانية التي حدثت في أمر القراءة ألا وهي بدعة الإدارة، بدعة الإدارة بالقرآن. قراءة القرآن بالإدارة هذه بدعها الإمام مالك وطوائف من أهل العلم، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. والقراءة بالإدارة لها عدة أمور، إما أن تكون القراءة بالإدارة بمعنى أن يدار حلقة مثلا فيها قراءة قرآن، فكل واحد منهم يقرأ ولكن هناك رجل يعلم فيقول اقرأ يا فلان فيقرأ، فإن كان هناك خطأ يصححه له، إن كان هناك لحن يبينه له، فالثاني والثالث والرابع إلى آخره. فهذا من باب التعليم، هذا من باب تعليم القرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا مسألة، ليس معنى خيركم من تعلم القرآن وعلمه مقتصر على القراءة الحروف دون قيام الحدود، وإنما الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي بحروفه وحدوده، وحدوده أعظم. إذن حينما تقرأ خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي تعلم حروفه وحدوده، وعلم حروفه وحدوده، وأيهما أعظم؟ تعليم وتعلم حدوده، لأنها أحكامه، واضح، التي من أجلها نزل التشريع. أما التفصيل الثاني هو أن يكون هناك إدارة، فحلقة مثلا من القرآن فيقرأ فلان من أول البقرة إلى الآية العاشرة، ويبدأ الثاني من الآية العاشرة إلى الآية العشرون، والثالث من العشرون إلى الثلاثون وهكذا. فهذه وكلهم يستطيع القراءة. فهذه التي قال عنها الإمام مالك بأنها بدعة، هذه تسمى بدعة القراءة بالإدارة. شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم بيّن عدة أمور. قال أولا: وإنما بدع الإمام مالك مثل هذا لأنه متروك في عهد السلف، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكن يفعلونه. اثنين: قال: وإنما كان على عهد السلف أمران، واحد إما أن يقرأ والثاني يعلم، يعني واحد بيقرأ والثاني بيعلمه، ده غلط ده صح، لا مد هنا ما تمدش هنا، تعليم. وإما أن رجل يقرأ والثاني يريد السماع، أي سماع القرآن، كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي لعبد الله بن مسعود، قال: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إنك تقعد واحد يقعد جنبك يقعد يقرأ قرآن وإنت بتسمع، مفهوم؟ عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة كان يجتمع الصحابة الكبار عنده ويقول: يا أبي اقرأ القرآن وذكرنا الله. فكان أبي رضي الله عنه يقرأ وعمر والصحابة يسمعون. إذن هذا هو السماع الشرعي الذي كان عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السماع هنا أمران: إما السماع للتعليم، وإما السماع بأن فلان يقرأ والثاني يسمع. وأما الثالثة التي هي القراءة بالإدارة فإن هذه لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا أراد أحدهم أن يقرأ فله أن يقرأ لحاله. أنت تريد أن تقرأ القرآن فاقرأ لحالك ما شئت. وأما مثل هذه الإدارة فهذه لم تكن على عهد السلف الصالح. هذا مما أحدث في القرآن أيضا. قال: ومما ابتدعه الناس، البدعة الرابعة، ومما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون حدوده. هذه من البدع التي أحدثها الناس. شوف سمت، سبحان الله، سمى وليد ترك طلب العلم بدعة. طلب العلم تركه بدعة لأن هذا لم يكن على عهد السلف، لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا التابعين. سمى طلب العلم تركه من البدع. قال: ومما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون حدوده ودون التفقه فيه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، قال: فتجد الرجل يلوك القرآن بلسانه ليقيم حروفه، يطلع الضاد ازاي ويطلع حرف الراء ازاي ويطلع حرف العين منين، واضح كلام، والغين يقول لك منين، واضح كلام. ثم هو تجده لا يقيم حدا في القرآن، تجده يحفظ القراءات ليست قراءة واحدة، وهو من أجهل خلق الله بأحكام الله. تجد الرجل يقرأ القرآن في المعازي وفي الصلوات ويقف إماما بالناس وهو في نفسه لا يقيم حكما من أحكام الله ولا أحكام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إلى إذا لبثتكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. الصغير يطلع عليها والكبير يموت عليها. قالوا كيف هي يا ابن مسعود؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل علماؤكم. إذا كثر القراء تجد دلوقتي الآن معاهد القراءات، صحيح كلام؟ معاهد القراءات، وتجد الرجل يحفظ القراءات السبع والقراءات العشر، وإذا سألته عن حكم في الطهارة تجده من أجهل الناس، زي محمد بن سليمان بن مهران الأعمش المحدث الثقة، حينما جاءه رجل يسأله مسألة، جاي بيسأله في مسألة يعني في مسألة المياه والطهارة والكلام ده، فبعد ما سأله فالأعمش على طول ما هو بيكسفش على طول بيقول الكلام كده، قال انظروا إلى هذا، يجيء أحدهم لحيته طولها كطول الصبي، لو جبت عيل صغير كده اللحية وحطتها جنبه كده تلاقيها طوله، ويسألني مسألة الصبيان، يعني ما ينفعش انت كبير تسأل في حاجة زي كده، المفترض ان انت خلاص يعني مريت على الايه على هذه الأمور كلها، لكن تجد الرجل يحفظ القرآن ويحرص على حفظه وهو من أجهل الناس بالأحكام الشرعية. وهذا كما يقول الشوكاني هذا فيه نوع رياء خفي، نوع رياء خفي. لما؟ لأنه إذا أراد حفظ القرآن لله فإن الله أمر بتعلم أحكام، فأخذ هذا القرآن يحفظه وترك الأحكام. معنى أنه يأخذ القرآن ويترك الأحكام، معنى هذا أنه أخذ ما يريد وترك ما يريد، والأصل أن يتعلم ما هو مراد لله، ده الأصل. لذلك ممكن يكون طالب علم يتعلم لنفسه ليس لله، لأنه يتعلم الأشياء التي تحبها نفسه، أو يتعلم الأشياء التي يصير بها أمام الناس مثلا نابغ، واضح؟ فيحفظ القرآن لأن حفظ القرآن هيقف مثلا يصلي للناس، صوته جميل يقف عشان يبقى حافظ ويقرأ بالناس بساعة والاثنين ولا يتلعثم في القراءة. طيب جزاك الله خير على الحفظ، طيب أين تعلم أحكام القرآن؟ لذلك شوف أبو بكر جعل من البدع ترك تعلم أحكام القرآن مع تعلم حروفه. أنا عايزك تشوف في أماكن التحفيظ كم من الناس يحفظ القرآن، تجد في الحلقة الواحدة العشرات، صحيح وهذا خير، ولكن كم من الناس يتعلم العلم على أصوله كما ينبغي؟ الأفراد. ليه؟ لأن القرآن مما تستسيغه النفوس وتحبه النفوس ويسهل الحفظ، أنت وانت قاعد كده بتحفظ، الواحد كان بيحفظ جزء في يوم، جزء في يوم سهل، يعني أمر سهل تحفظ الجزء، ممكن في يومين ممكن في ثلاثة، لو أنت تعبان أو ممكن تاخده في أسبوع، يعني لو حالتك في الأرض سهل، يعني ممكن تراجعه بتاع في خلال كام شهر تكون حافظ القرآن. لكن طالب العلم محتاج مشقة، محتاج جهد، محتاج إنسان محب بجد، يكون محب لله، محب للرسول، محب للدعوة، محب لبيان الأمر معروف والنهي عن المنكر، بيان هذه الأمور، وهذا يحتاج منه صبر على العلم وصبر على العمل وصبر على الابتلاء فيه وصبر على الدعوة فيه وصبر على الأذى من الناس فيه. طب أنا إيه اللي يتعبني كل ده؟ أول القرآن أقعد مع نفسي في أوضة مغلقة وأحفظ القرآن وأجي أصلي بالناس وخلاص على كده، فهذا مما يكون سهلا على النفوس. لذلك كما قال الشوكاني فتعلم حروفه وترك تعلم حدوده هذا نوع رياء خفي، نوع رياء خفي. فهذه من البدع، من بدع الزمان التي نعيشها، نسأل الله السلامة والعافية، في ترك تعلم العلم. تجد الطالب إيه بقى؟ تجد الشاب مثلا يحفظ القراءة والقراءتان، يقول لك عايز أخش في ورش وخلصها، وعايز أخش في كذا وخلصها، وعايز أخش في حمزة وخلصها، وعايز أخش في قراءة كذا. أجي أسأله أقول له ممكن تعرف لي أقسام الطهارة؟ أقسام الطهارة اللي أنت نفسك ما تستغناش عنها. يقول لي هي الطهارة أقسام؟ ده ما يفهم شيء. شوف يعني يترك الفرض العين عليه، يترك فرض عين عليه ليمضي إلى مستحب أو إلى منسوخ، ليذهب إلى مستحب أو إلى منسوخ. لأن الصحيح بأن هذه القراءات نسخت، هذا هو الصحيح. وما منها إلا بلسان قريش الذي هي تقرأها الآن، القراءة المشهورة في مصر، واضح، التي هي قراءة حفص، مفهوم، كما قال عثمان رضي الله عنه قال اكتبوه بلسان قريش، فإن اختلفتم في حرف فاكتبوه بلسان قريش. واختار زيد لذلك لأنه حضر الحضرة الأخيرة في القرآن وكانت بلسان قريش، واضح الكلام. فشوف ممكن يمضي عمره في مثل هذا الكلام، ممكن عشان مثلا يشتغل بالقرآن، ممكن عشان يأكل بيعيش، ممكن عشان يجي يصلي بالناس كذا ويعمل كذا. لكن طلب العلم ليس كل إنسان يمضي فيه، ولو كان طلب العلم سهلا ميسورا لكان الناس كلهم علماء، ولكن تجد أكثر القراء جهلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخوارج قراء للقرآن، وبيّن أنهم يقرؤون القرآن كالماء، ولكن ضلوا، واضح، لأنهم ما أقاموا حدوده، مع أنهم حفظوا حروفه ولكن ضلوا لأنهم ما تعلموا حدوده، مع إن كان بينهم الصحابة لكن ما ذهبوا ليتعلموا منهم الحدود، حدود القرآن. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يمن علينا بقيام حدوده وحروفه. لذلك كما ذكرنا طالب العلم يقيم تحقيق العبودية ويقيم تحقيق الاتباع. فتحقيق العبودية أن تقرأ القرآن وتحفظ القرآن، فإن كل حرف بتقرأه به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. إذن بجوار حفظ القرآن وبجوار قراءة القرآن التي بها هذا الأجر العظيم يكون تحقيق الاتباع الذي هو تعلم أحكام القرآن أيضا. أما أن تأخذ هذا وتترك ذاك، إذن أنت في نوع شيء في نفسك، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا أيضا فصل في كتابة العلامات التي بأمر القرآن. العلامات التي في أمر القرآن، الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول بأن هذه بدعة. يعني مثلا علامة الحزب، علامة العلامة دي مثلا بأنها تفيد كذا، وهذه العلامة إذا رأيتها تفيد كذا. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول بأن هذه من البدع. من البدع دي مثلا دي علامة، لأن الحزب ينتهي هنا، بأن الحزب ينتهي هنا. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحزبون السورة إلى أحزاب، وإنما كان تحزيب الصحابة بالسور. يعني في حديث أنس عند الإمام أحمد وأبو داود قيل له كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال كنا نحزبه سورا. وعند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إن حزبي اليوم البقرة وآل عمران والنساء وعد إلى الأعراف. إذن هذا إيه؟ حزبه أي قراءته اليوم. إذن ما كانوا يحزبون ويجزئون السورة إلى أجزاء، وإنما كان تحزيبهم هي السور. وهذا حكم هذا الحديث له حكم الرفع مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن العلامة علامة تحزيب السورة وتقسيم السورة إلى أحزاب، هذه من إيه؟ هذه من البدع، مفهوم؟ ولكن هذه العلامات مما وضعها أيضا ممن يسمون بالقراء، وضعوا مثل هذه العلامات. العلامة التي بها إذا رأيتها علامة كهرم كده ونازل، إذا رأيتها فهذه بجوارها سجدة تلاوة، واضح؟ هذه العلامة هي مبنية تجدها 14 مرة في القرآن، مفهوم؟ فأنت تظن أن هذه بها إجماع بأن هذه 14 قرآن 14 سجدة أن بها إجماع، هذه ليس بها إجماع. عبد الله بن عباس يقول 10 سجدات، واضح الكلام؟ لكن الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة صاد، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة النحل كما في حديث عمر بن الخطاب، صحيح؟ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة صحيح مسلم وفي البخاري أيضا سبح وإذا السماء انشقت، صحيح؟ هذا داخل أمر الصلاة، والنجم خارج الصلاة. إذن أنا عندي النجم وعندي صاد وعندي النحل، هذا خارج أمر الصلاة، وداخل الصلاة بسبح والغاشية، ما سبح اسمه ربك الأعلى، اقرأ والغاشية. إذن هذا الذي إيه؟ سبب والانشقاق، أسف الانشقاق كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. إذن اقرأ والانشقاق، هذه صلى النبي عليه السلام وسجد فيها. إذن معنى أن تأتي هنا هذه العلامة، مفهوم؟ إذن يقول لك بجوارها السجدة، هذه أصلا مبناها على حكم. إذن ينبغي أنت كطالب علم أن تفهم هل هذه العلامة صحيحة أم أنها ليست بصحيحة. لكن هو وضع لك مثل هذه العلامة، فأنت إذا كنت مقلد لا تفهم حدود القرآن ولا أحكامه سيسجد هنا السجدة للتلاوة كمثل ما يفعل كثير من الناس. لذلك ذكر بأن هذه أيضا من البدع. ثم تكلم فيما أحدث الناس في مسألة المساجد. تكلم في البدع والحوادث التي قامت في المساجد، وذكر منها أولا ألا وهي زخرفة المساجد. زخرفة المساجد، وزخرفة المساجد هذه بها نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، وبها نهي من عمر رضي الله عنه وهذا عليه، وبها نهي من عبد الله بن مسعود وهذا عليه إجماع الصحابة، أضف إلى ذلك نص النبي عليه الصلاة والسلام. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء، وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكره عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد له، وهو أيضا من أقدم الكتب التي تكلمت في الزهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. إذا حليتم مصاحفكم، لماذا؟ تجد القرآن المصحف دلوقتي شكله إيه؟ شكله جميل ومتزوق ومتروق ومش عارف إيه والكلام ده كله، وأحلى غلاف وأحلى بتاع، لكن شيل التراب اللي عليه، ما صار الناس يتعلمون، لا صار الناس يقرؤونه ولا يتعلمون، فضلا عن يتعلموا حدوده، واضح الكلام؟ فتجد الرجل مثلا مات له فلان، مات أبوه، مات أمه، مات أخ له، يروح أي للمطبعة اعملي لي كده بتاع 50-60 مصحف يكون شكلهم جميل بطبعة حلوة كده بمجلد حلو الكلام ده كله، يروح جاي راح موديهم مسجد طبعا بتاع المسجد شايفهم شكلهم حلو يروح حاططهم في باترينا يروح قافل عليها بقفل ويسيبهم على كده. ممكن بقى يطلعهم مثلا في العيد يشموا هوا ويدخلهم تاني، مفهوم؟ ممكن في أي حاجة يعني في أي مناسبة مثلا، مفهوم؟ إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم، والزخرفة هي إدخال الألوان، واضح الكلام؟ نريد مسجد كمثل هذا، الحمد لله رب العالمين. الزخرفة بها عدة حرمات، محرمة من عدة أوجه. أولا الأموال التي تنفق فيها، يعني بتهدر أموال بالملايين، أنا لا أبالغ، بالملايين، عشان يكون الحتة دي شكلها كذا، والحتة دي مش عارف ذكورها كذا، والحتة دي ذكورها كذا، بالملايين. واضح. هذه الملايين ممكن تنفق ويبنى بها شيء يشغل مثلا العاطلين فيها على الفقراء والمساكين مثلا، مفهوم؟ لكن تنفق في تراب، نسأل الله السلامة والعافية، كيف هذا الكلام؟ تنفق في حيطان، كيف هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا سفه، هذا من السفه في العقول. إذا تجد مساجد ينفق عليها بالملايين هذا حرام، والله سائلهم عن هذه الأموال التي أنفقوها، نسأل الله السلامة والعافية، في يوم الحساب القائم عليه هو رب العالمين. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. فهذه الزخرفة هذه محرمة من جهة المال، محرمة من جهة التزويق، محرمة من جهة التشبه بالكنائس، محرمة. واضح. لأن هذا فيه تشبه بالمشركين والكفرة، هم بيزوقوا الكنائس بتاعتهم، بيزوقوا مش عارف، لأنهم أصلا على باطل، وأهل الباطل دائما يريدون أن يهتموا بالظاهر لأنهم ما عندهم جوهر. ده دائما، دي قاعدة، دي قاعدة عامة، أن أهل صاحب الباطل يريد أن يزين الظاهر عنده لأنه يعلم أنه أجوف، لأنه يعلم أنه أجوف، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هذا نص من النبي عليه السلام، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، والتشييد هو الزخرفة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن البيهقي قال بعد أن ساق الحديث، يبقى الحديث رواه أبو الدرداء ورواه برضو عبد الله بن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. قال: والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. بيقول والله لتزخرفنها. طيب هو الزخرفة دي كانت موجودة على عهد النبي؟ ردوا علي، لا لم يكن، صح كده؟ يبقى هذه من دلائل النبوة. لذلك ممن يصنف في دلائل النبوة كالبغوي مثلا والبيهقي يذكر من دلائل النبوة أنه سيقع مثل هذا، هذه الزخرفة ستقع، تحلية المصاحف ستقع ووقع. ابن عباس يقول لتزخرفنها، هتعملوا كده كما زخرفت من؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، إذن سيصير في المسلمين ضعف، لأنهم تركوا الجوهر، تركوا الحقائق وانشغلوا بالمظاهر. فيجي يقول لك شوف مش عارف الكنيسة، شوف مش عارف ايه، شوف مناظرهم ايه، شوف فيها ايه، فيريد أن يجعل فيها مثل هذا. أيضا بتلاقي بعض المساجد فيها صور لبعض الشيوخ، بتلاقي فيها صور لبعض الشيوخ، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أيضا من البدع التي أحلت بمساجد المسلمين. عمر في سنن سعيد بن منصور ورواه الإمام البخاري معلقا لما أراد أن يسقف المسجد، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ليه سقف كده، هو كان سواري عمدان من النخل لكن ما كانش مسقوف. عمر رضي الله عنه هو أول من جعل له سقفا، ثم قال للذي يصنعه قال ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. لما أمر بتوسعة المسجد قال له لا تحط لون أحمر ولا أصفر ولا بتاع فتفتن الناس. إحنا عايزينها إيه؟ بالحجارة كده. واضح الكلام؟ لأن المقصود منها هي عبادة الله عز وجل. واضح؟ والأموال التي تنفق مثل هذا تنفق في خير، في خير منها. واضح الكلام؟ إذن هذه من البدع التي أحلت في، التي أحلت في المساجد، من البدع التي أحلت في المساجد الكتابة في المساجد، كتابة القرآن في المساجد. أنت عندك القاعدة عموما تلاقي واحد مثلا يروح لافي في المسجد كله برا وجوه، لافي في المساجد بآيات قرآنية. طيب أولا أنت ارتكبت مخالفتين. المخالفة الأولى إن الأموال دي، الأموال دي تنفق على خير من ذلك، رجل جائع تطعمه، رجل مسكين تواسيه، تنفق على مثل هذا الكلام. الأمر الثاني السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يأمر أحدا أن يكتب بعض الآيات أو القرآن أو أسماء الله الحسنى في المسجد؟ رد عليه، كان يقدر ولا لا؟ كان يقدر، صحيح؟ يقول له يا زيد تعالى اكتب لي هنا آية الكرسي، واكتب لي في الحتة دي مثلا آية كذا، واكتب لي في الحتة دي آية كذا، أو اكتب لي أسماء الله الحسنى مثلا في كذا. ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر من الدين، هذا أمر من إيه؟ هذا أمر من الدين، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام وتركه. يبقى الترك هنا الإيه؟ الترك هو السنة، صح الكلام؟ لأن القرآن ما نزل لمثل ذلك. القرآن قال الله عنه لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا بشيرا ونذيرا لقوم يؤمنون. إذن القرآن نزل للتعبد بتلاوته، للتعبد بتعلم أحكامه وتعليمها للناس وقيامها في الأرض. القرآن نزل لذلك، وما نزل عشان تعلقوا مش عارف فين وتعلقوا فين وتحطوا فين. لذلك استساغ المسلمون مثل ذلك، فتلاقي المصاحف محطوطة بيتبركوا بها في العربيات، وتلاقي حاططها ورق في الطابلو ورق، ليه؟ عشان يتبارك بيه بس، مفهوم؟ وحاطط المصحف فين؟ حط المصحف مش عارف في داخلة الباب عشان يتبارك بيه. القرآن ما نزل لذلك أصلا. اليهود والنصارى يفعلون ذلك لأن كتابهم أصلا الموجود الآن باطل ومحرف بنص القرآن، مفهوم؟ وأما القرآن الموجود هو كيوم أنزل، هو كلام الله كما سمعه جبريل من رب العالمين ونزل به على النبي محمد، أنت تقرأه الآن كمثل ما أنزل. فتعبدنا الله بتلاوته، تعبدنا بقيام حدودي، ولم يتعبدنا أن احنا نفضل نكتب هنا ونكتب هنا ونعمل كذا، لا. هذه من البدع التي دخلت في أمر المساجد. قال من البدع الوعظ بالقصص في المساجد. يعني إيه الوعظ بالقصص في المساجد؟ هل الوعظ بالقصص مثلا إن إحنا نذكر مثلا وليكن أمر من بني إسرائيل صح عن نبينا عليه السلام ونستنبط منه الأحكام الشرعية؟ الجواب، فما معنى القصص، الوعظ بالقصص؟ الكلمة دي مش تفهمها إلا لما تفهم القصص المراد، كلمة القصص ما المراد بها عند الصحابة. عقد ابن بطة في كتاب الإبانة في الفرقة الناجية، وابن بطة يعني كتاب ده لازم طلبة العلم يقرأوا الكتاب ده، لازم أي واحد يعني يريد المضي في المنهج لازم يقرأ الكتاب ده، يقرأ كتاب اللالكائي اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، لازم يقرأ كتاب الشريعة للإمام الأجري. التلات كتب دول، في كتب كتير لكن التلات كتب دول خاصة لما؟ لأنهم من أعظم الكتب التي صنفت في المنهج. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كثير ما يأخذ منهم ويستنبط منهم، وكل من يتكلم بعد ذلك إنما يأخذ منهم. لذلك الكتب فيها غزارة من كلام الصحابة وكلام التابعين، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أولا، واستدلال بالآيات. فاعتقادك الذي استلقى الله به بما كان عليه النبي وأصحابه، واعتقادك بالإسناد، وهذه هي كتب العقيدة وكتب المنهج المسندة بالإسناد، فتعرف إن ليك ظهر، واضح؟ فاعتقادك له إسناد، له سند، بخلاف أي جماعة أو أي فرقة اعتقادها مقطوع مبطور ليس لها سند. واضح الكلام كده؟ القصص، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا مر بمسجد ووجد فيه قاص، من يقص، واضح؟ إنما كان يخرجه، كان يخرجه. طب مين برضو القاص ده؟ ومين هو القصاص ده؟ كان شعبة سعيد بن المسيب، وشعبة بن الحجاج، وشعبة بقى يعني ده أشد واحد، إذا رأى أحد من القصاص كان يستدعي عليهم السلطان، ده ما بيسكتش. سعيد بن المسيب ممكن يروح إيه يقول له لو شفتك هنا تاني، واضح، سأفعل بك وأفعل. لا تقص في مساجدنا، مش تقص ومسك مقص يعني، لا، القص اللي هو اللي هنتكلم فيه ده. شعبة كان يعمل ايه؟ يشوف واحد من القصاص دول قاعد في المسجد وبيكلم الناس، يروح رايح للشرطة، يروح لأمير الشرطة على طول، قائد الشرطة. وقائد الشرطة معروف ان كان اهل العلم لهم مرابطة بال الحكم آنذاك، لهم مرابطة بالحكام وولاة الأمور آنذاك. فيجي يقول له ده رجل من أهل البدع، عليك به. قائد الشرطة يروح بعد اثنين يروحوا سحبينه وشايلينه من المسجد ورمينه ويسجنوه. شوف اللي كانت حكم إقامة إيه؟ شوف إقامة أمر الدين وتعظيم الإيه؟ تعظيم أمر البدعة. كان لتعظيم امر البدعه كان شعبه ما بيسكت، ما بيتكلمش، كان يشوفه كده على طول يقول له في كذا، روحوا هاتوه. وكان الملوك انذاك يستجيبون لائمه السنه، كان الملوك انذاك يستجيبون لائمه السنه حفاظا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. مين بقى هم القصاص؟ القصاص التي بدع الذين هم بدعهم السلف الصالح، ما توفر فيهم مثل هذا الذي سأذكره لك ملخص الكلام في مثل هذه الأمور. واحد، الذين يتكلمون بغير أسانيد، يعني بيسوق الكلام كده، مفهوم، من غير لا زمام ولا خطام. واضح الكلام؟ لا زمام له ولا خطام، أي كلام، أي كلام يقوله خلاص، يكون محضر له مثلا كده من الموضوعات لابن الجوزي ولا حاجة، أو السلسلة الضعيفة للألباني، يروح محضر له منها ويطلع يتكلم فيه أو يجي يقعد منه. كان من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يسمى من القصاص. يبقى اللي بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو بيحتج وبيتكلم بالأحاديث الضعيفة، ده منين؟ ده من القصاص. زي اللي بيقول لك دلوقتي إيه، نأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. الكلام ده ما يعرفه أحد من أهل العلم مطلقا، ما فيش حاجة اسمها أخذ بحديث ضعيف فضائل الأعمال. طب ما هو واحد، هل ما عندنا من الصحيح لفضائل الأعمال عشان ناخد بالضعيف؟ يعني احنا خلصنا يعني الصحيح عشان نخش على الضعيف؟ وهل ما عندنا من الصحيح يكفي؟ الجواب، عندنا من الصحيح يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد بلغ الدين، صح كده؟ اثنين، اللي يجوز الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. معنى كلمة ضعيف أي أن النبي قاله أم لم يقله؟ تردوا علي، قالوا ولا ما قالوا؟ ما قالوا. فإذا ما قالوا فكيف تحتج به؟ من حدث عني بحديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثلاثة، هي فضائل الأعمال دي مش عبادات مثلا؟ هل تدخل في العبادات؟ الجواب نعم. طيب، حينما تدخل في العبادات وأنت تتعبد بمثل هذه الفضيلة، تتعبد بمثل هذه الفضيلة وأنت مسبقا قلت بأن النبي لم يقله لأنه ضعيف، يبقى أنت تتعبد بإيه؟ مش بفضيلة، دي بدعة، صح كده؟ أربعة، فضائل الأعمال جمع فضيلة. هل النبي عليه السلام ترك فضيلة لم يبلغها لنا؟ الجواب، الجواب لا، ما ترك النبي عليه السلام شيئا، صحيح؟ فإذا قلت لا بأن النبي عليه السلام ما ترك شيء إلا وقد بلغه وما ترك فضيلة إلا وقد بلغه، يبقى ده موجود في الصحيح. يبقى مسألة بقى الحديث الضعيف يدخل فضائل الأعمال، ده لا يقوله إلا إنسان جاهل ما فهمش حاجة، خلاص. فكان من كان الذي يتكلم بالأحاديث الضعيفة أو الأحاديث المكذوبة كان يسمى من، كان يسمى من القصاص الذي يروي الأكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، كان يسمى القصاص هو الذين هم الذين يجلسون ولا يعلمون الناس اعتقادا ولا عبادة. هحكي لكم النهارده قصة من المغرب للعشاء، نحكي في قصة ايه. البنت الفلانية راحت اخر الشارع وجت وطلعت، والواد الفلاني راح وجه، سبحان الله، صحيح. وانتوا بقى ايه؟ سبحان الله، عارف انت سبحان كده، او واحد يطلع قال الله اكبر، شيخ وليد بقى لا اله الا الله، مفهوم كده؟ خلصنا البتاع وصلينا العشاء، استفدت ايه انت بقى؟ سؤال، ما الذي اضيف لك في اعتقادك وما الذي اضيف لك في عبادتك؟ ايه اللي استفدته؟ صح كده كلام؟ هي القصص دي، ان يجلس في المسجد فلا يعلم اعتقادا ولا يعلم عبادة، ولا يعلم عبادة، يمضي حياته دعوته قصص، صحيح. ثلاثة، ان يسوق الرقائق بغير اعتقاد ولا عبادة، حياته كلها فين؟ ان هو لازم يخليك تعيط، حياته كلها ان يخليك تعيط كده. لكن الجانب هذا من الرقائق هذا موجود ايضا في ديننا، لكن مع تعلم الاعتقاد وتعلم العبادات، لان القلب له عمل، القلب له عمل، فتتكلم في اعمال القلوب وامراض القلوب كمثل العجب، الحسد، هذه من امراض القلوب، الحقد من امراض القلوب، وتكلم في اعمال القلوب، النية التي هي الباعث والإخلاص، وعمر ما حد هيفهم موضوع الإخلاص ده إلا ما لازم يدرس الأصول، لأن الأصول ده هو اللي يعرفك إيه النية، إيه الباعث، إيه الإخلاص، واضح الكلام كده؟ فكان من يتوفر فيه واحدة من هؤلاء كان يسمى بالإيه؟ كانوا يسمون بالقصاص الذين بدعهم السلف الصالح. السلف الصالح واحد يقعد يرغي، لا تستفيد شيئا من في اعتقادك ولا تستفيد شيئا في عبادتك. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني في السلسلة أيضا الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين خطورة مثل هذه المسألة، قال إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا. علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه تحت في الحديث قال فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة. بص كلام الأصولين بقى، الحكم والعلة، الحكم كان إيه؟ هلكهم، أنهم هلكوا، أهلكهم الله. طب العلة في أن الله أهلكهم ما هو؟ أنهم كانوا يسوقون القصص، قال الشيخ الألباني: وتركوا تعليم الناس اعتقادهم الذي تعلموه من الأنبياء، وتركوا تعليم الناس أحكام الصلاة وغيرها من أمور الدين. فإذا ترك الناس علم العقيدة والعبادة لا بد وأن يهلكوا. خد بالك، مش معنى الهلاك إن ربنا يروح منزل حجارة لا، واضح. الناس يعيشون في بنك، ما هو ده هلاك، يعيشون في مثل هذه الأمور، هذا هلاك في حد ذاته، واضح. الناس هذه الفتن المتلاحقة عليهم هذا هلاك. فليس الهلاك هو معنى أن ينصرف إلى ذهنك فقط بأن الهلاك بأنه يرسل عليهم حجارة أو يرسل عليهم كذا، لا، الفتن هذه من الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك إذا قل المتعلم والمعلم فانتظر الهمج الرعاع. قال علي بن أبي طالب في سنن النسائي: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. أتباع كل ناعق، أنت عارف الناعق؟ الجمل ما بيفهمش. هو الجمل لما تقول له تعالى يا جمل هقول لك مش جاي، أو يهزلك بدنه كده مش جاي، مش مفهمش، صح كده؟ لكن بيناديله، بيناديله ازاي؟ بصوت، بصوت. الصوت هو سامع صوت لكن مش فاهم ما يقال، صح كده كلام؟ الفرخة اقول لك ايه؟ طيب انت الفرخة لما بتقول لها ش، تقول لها هش ولا تقول لها ايه؟ ها؟ تقول لها هش، صح كده؟ هو مش فاهم، هي مش هتفهم ان ده حرف هاء وده حرف شين، هي سمع صوت، الصوت ده يبقى كذا. اروح، مفهوم الكلام كده؟ كذلك يعني الهمج الرعاع ما يفهم شيء من امر الدين، وانما تجد عند الفتن المتلاحقه يلا يا رجاله، تلاقي يلا يا جماعه ننزل نروح نتظاهر، يلا يا جماعه نروح نتظاهر، نطلع ثوره نطلع ثوره، نيجي من ثوره نيجي من ننزل النهارده ننزل، ما نطلع النهارده نطلع. هم دول الهمج الرعاع، وممكن تلاقيه بلحية همج رعاع برضه، واضح الكلام كده؟ يبقى إذا قل العالم وقل المتعلم فانتظر من الناس أن يكونوا همج رعاع. كلما ابتعد الناس عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من النور كلما دخلوا في ظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك تجد الآن الظلام الناس بيخبطوا بعض لأنهم يعيشون في ظلام، لأنهم ابتعدوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام علما وتعلما. يبقى الوعظ بالقصص، يبقى فهمنا كده ايه معنى الايه، ايه معنى القصص والقصاص. يبقى القصاص من هم؟ الذين يتوفر فيهم مثل هذه الامور: واحد، الذين يروون الاكاذيب والاحاديث الضعيفة على النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هو لما يقول مثلا احد من السلف يروون احاديث بغير اسانيد، مفهوم؟ يبقى تفهم هنا مثلا بان هذه احاديث لا اصل لها، او كلام لا خطام له ولا زمام، او هو واقف كده وانت قاعد عمال يقول لك ايه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال له روح وتعالى وجه ومش عارف ايه، فين الكلام ده؟ فين الحديث ده؟ لا تجد، لا تعرف. وممكن بعض الناس ياخذ كلاما من كتب محشوه بالاحاديث الموضوعه، بالاحاديث الموضوعه المكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الصحابه كمان، لكن هو مش فاهم مفاتيح الكتب، زي كتاب مثلا حياه الصحابه للكندهولي. كتاب حياه الصحابه للكندهولي ده كتاب محشي احاديث موضوعه على النبي والصحابه، يعني عايز تقول مثلا كتاب في الموضوعات، ها، في حياه الصحابه للكندهولي، مفهوم؟ لكن انت عندك صحيح البخاري يقول لك فضائل ابو بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، فضائل عبد الرحمن بن عوف، فضائل العشره، يجيبهم لك اسم اسم. الامام مسلم يعمل كده، ابي داود السجستاني، الترمذي يعمل كده، اصحاب السنن بيعملوا كده، مصنف ابن ابي شيبه بيعمل كده، التسايب كل دول وعمال ماشيين في طريق شمال تاني خالص مالوش دعوة بيهم. ما هو ده إن دل يدل عليه يدل على الجهل بأصول العلم أصلا، يدل على الجهل بأصول العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من البدع أيضا التي أقيمت في أمر المسجد. من البدع رفع الصوت في أمر المساجد لغير حاجة. تجد الناس اليوم يرفعون أصواتهم في المساجد، قاعد بيكلموا في مسألة تلاقي الصوت مرتفع، هذا حرام عليك، هذا لا يجوز، لأنك بذلك تشوش على من يقرأ وتشوش على من يسمع وتشوش على من يعلم، هذا حرام. يعني هم ما كانش عندهم التليفونات، احنا بقى في زماننا أمر التليفونات، مفهوم؟ تجد المسجد كله لا يأبه العبد إذا دخل إنه حتى يغلق تليفون ولا يعمله صامت ولا أي شيء. تجد المسجد كله انقلب إلى مكان للموسيقى والأغاني حتى في الصلوات. وهنا مسألة شرعية، يعني إذا وإنت بتصلي مثلا التليفون رن تسيبه؟ يقول لك أصلا ما ينفعش مد إيدي في التليفون وأطلع كده، هينافي الخشوع. يعني ما شاء الله، يعني اللي أنت فيه ده هو الخشوع؟ أنت بذلك أخرجت المصلين من الخشوع الذي هو واجب في الصلاة، الذي هو واجب في الصلاة. إنما عليك هنا ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فترك الحرام هذا لا يتم إلا بأن تدخل يديك ثم تخرج التليفون وتقفله وتدخله تاني، يبقى هذه حركات لمصلحة الصلاة. فما لم يتم ترك الحرام الذي هو إغلاقه واضح إلا بأنك تحرك يديك وتدخلها وتوقفه والكلام ده كله، فتحريك يديك هنا إيه؟ هنا واجب. واضح الكلام؟ في اجتماع، قال من البدع في المساجد اجتماع الناس في يوم عرفة. تجد مثلا في يوم عرفة الناس يصومون، واضح؟ وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجد من يخصص هذا اليوم باعتكاف، صح؟ تجد من يخصص هذا اليوم باعتكاف، تخصيص العبادات بمكان ما بزمان ما بأعداد ما يحتاج إلى دليل ما. التخصيص لابد له من تنصيص، سهلة؟ التخصيص لابد له من تنصيص، لازم. هتخصص زمان أو مكان أو عدد من أذكار الماء، لابد للتخصيص من إيه؟ من تنصيص، صح الكلام؟ لذلك مثلا الأذكار منها ما هو مطلق منها ما هو مقيد، لا يجوز تقييد المطلق ولا يجوز إطلاق المقيد. يعني أنت بعد الصلاة 33 سبحان الله و33 الحمد لله و33 الله أكبر إلى آخره، هذا ذكر مقيد، ما يصح أن أنا أقول أخليهم 100، مفهوم؟ يبقى إطلاقه هنا أنت أطلقت ما قيده ليه؟ الشرع. الشرع مثلا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كلمتين خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، ده ذكر مطلق وأنا ماشي وأنا رايح المسجد وأنا جاي من المسجد وأنا رايح الشغل وأنا جاي من الشغل، ذكر مطلق. لكن أن أقيد له عددا معينا في وقت ما في كل يوم مثلا كذا، هذا تقييد لما أطلقه الشرع. يبقى التخصيص بالإيه؟ بالتنصيص. التخصيص لابد له من تنصيص. خد بالك، وجه الشبهة إن الاعتكاف ليه أصل في الشرع، إن الاعتكاف ليه أصل في الشرع، خلاص؟ فيقول لك طيب هو مش الاعتكاف ده موجود في الشرع؟ خد بالك من الأصلين دول، أي بدعة خدها على الكلمتين دول، خدها مني يا عبد الرحمن، أي بدعة لها أصل ووصف، لها أصل ووصف. أي مبتدع يريد أن يبتدع في دين الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحتج عليك بالأصل، خلاص كده؟ يحتج عليك بالأصل. أنت تحتج عليه بالوصف. يبقى هو بيحتج بالإيه؟ بإيه يا شيخنا؟ بالأصل. أنا أحتج عليه بإيه؟ بالوصف. يعني إيه؟ مثلا واحد هيجي مثلا بعد العشاء يا شيخنا، وبعد صلاة العشاء كده في الركعة الأخيرة راح قال سمع الله من حمده، اللهم اغفر لنا وارحمنا، احنا بقى وراها آمين، اللهم عافنا واعف عنا آمين، اللهم ثبتنا وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين، الله أكبر. دي حكمها يا شيخنا بدعة. ليه؟ هو مش وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ شفت الكلام؟ شفت الكلام كده؟ انا كده احتجيت بايه؟ بالاصل. انا بقى بقول له ايه؟ انا مش بنكر الدعاء، انا بنكر الصفة دي. الله، شفت عبد الرحمن؟ انا مش بنكر، ما تاخدنيش في الحتة دي، انا مش بنكر الدعاء، وانما انا بنكر الصفة دي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصفة دي عملها؟ مش دعاء، في دعاء موجود، لكن الصفة دي فعلها؟ الجواب لو فعلها تفضل قول لي هاد دليل وانا اعمل معاك. يبقى اي مبتدع، بص اي بدعة هاتها في دماغك هتلاقيه المبتدع بيحتج عليها، بيحتج بالايه؟ بالاصل. احنا مثلا النهاردة بعد صلاة العشاء يا جماعة عندنا هنقيم الليلة يا جماعة، وهيقوم بنا الامام الفز العالم الجهبز صاحب القراءات العشر صاحب الصوت الرفيع، مفهوم؟ وبعد الصلاة عندنا الشيخ الامام الفلاني هيقول لنا مش عارف ايه الكلام ده كله، فما حدش يمشي يا جماعة، وان شاء الله في عشاء خلصنا العشاء وهنعمل ايه؟ هنصلي كلنا كده يا جماعة. اذا انكرت انت العشاء شنو؟ طب اتفضل إذن هنا افهم هذا الضابط يغنيك عن كلام كثير في أمر البدع. أجيبها لك من الأول. البدع قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. يلا خدها كده عشان إيه تاخد أجازة العيد. بدعة حقيقية وبدعة ايه؟ إضافية. كلمتين اللي هقول لك دول تحفظهم زي مية عينك، زي مية عينك تحفظهم. دول خلاصة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، وخلاصة الاعتصام للشاطر. البدعة ايه؟ قسمين، بدعة حقيقية وإضافية. بدعة حقيقية دي سهلة والمبتدع مش بيحتج بيها كتير، لأن ملهاش أصل، ملهاش. يعني مثلا هيجي يحتفل بالمولد النبوي، المولد النبوي أنت مش تاخد معاه كلام كتير لأنه ملوش أصل. معايا؟ ملوش أصل، فمش تاخد معاه كلام كتير، فتقول النبي عليه الصلاة والسلام ما عملوش، خلاص، ولا أبو بكر عمل، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، فهو ملوش أصل عشان يقول مثلا حتى ياخد منه شبهة. صح الكلام كده؟ فملوش أصل، مهما يتكلم ويرغي وهو عارف في قرارة نفسه إنه عمال يلف ودور على فراغ. صح الكلام ولا لا؟ بدعة الخروج ملهاش أصل، دي بدعة حقيقية ملهاش أصل، بل أصولها بالنهي. صح كده الكلام؟ ملهاش أصل. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما عملش حاجة مثلا في مكة، وخد مثلا الصحابة وطلعوا زي ما بيحكوا كده، خد أبو بكر وعمر وحمزة، حديث منكرة، ملهاش أصل. فاهم الكلام كده؟ يبقى دي بدعة إيه؟ اسمها بدعة حقيقية، يعني ليس لها أصل. والبدعة الحقيقية دي في الغالب أهل البدعة ما بيحتجوش بها كتير، لأن أنت سهل جدا تقول له إيه؟ جبتها منين؟ القسم الثاني هو اللي فيه الإشكال كله، اللي هي البدعة الإضافية، وسميت إضافية ليه؟ لأنه أضافها إلى أصل في الشرع. فتحدث عندك الشبهة بقى، زي ما قلت لك كده، الراجل ده عمل إيه؟ جه في آخر ركعة في العشاء مثلا وقعد يقنط وقعد يدعو، خلاص؟ أنت لما تيجي تقول له هو إيه الدليل عليها؟ يقول لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شفت الكلام؟ طب ده أصلها؟ ها؟ ده أصل عموم الدعاء، ده أصل عموم الدعاء. المهم إن نحتاج بإيه؟ بأصل. هو فيه في ديننا شريعة اسمها شريعة الدعاء؟ ها؟ أيوة. احنا مش عندنا دعاء في الشرع، تدعوا قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يرده صفرا، صح الكلام كده؟ فده أصل موجود، لكن المبتدع على طول يحتج عليك بالإيه؟ بالأصل. أنت تترك الأصل، وإنما تتكلم في الإيه؟ في الوصف. قل له أنا لا أنكر أصل الدعاء، وإنما أنا أنكر الصفة دي اللي في الركعة الرابعة دي اللي أنت عملت ده، لكن الدعاء بندعو كلنا، هو في حد يستغنى عن الدعاء؟ واضح الكلام؟ لكن أنا بتكلم عن الصفة، الصفة دي، صفة الدعاء دي، هل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يبقى هو إن احتج بالأصل يبقى أنا بتركه بحتج بالإيه؟ بحتج بالوصف. واضح الكلام كده؟ فيجي مثلا زي ما قلت لك كده، هنصلي كلنا كده جماعة قيام ليل بعد العشاء دلوقتي، خلاص كده؟ وقلت لك يا إمي بينا الإمام الكبير العلامة الكلام ده. طب يا جماعة دي بدعة، فواحد يروح نط يقول لك بدعة ليه؟ بدعة بدعتوها، حرام عليكم يا شوية ضلالية، ده ربنا بيقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، قم الليل إلا قليلا، وده من قيام الليل، هتنكروا علينا كمان قيام الليل؟ انكر القرآن بقى، صح كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مسنا مسنا إذا خشي أحدكم الصبح يوتر بركعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الليل بأحد عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة، وكان وكان وكان، ويجيب لك الآيات والأحاديث اللي فيه أصل قيام الليل. طب أنا بتكلم عن أصل قيام الليل، افهم دي كويس جدا، أنا مش بنكر أصل قيام الليل، ما تدخلنيش في دي، خلاص؟ وإنما أنا بتكلم عن الصفة دي، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان اتفاقا كده، إنه جمع قال الصحابة مثلا اعملوا كذا وكذا وكذا، أو الصحابة مثلا اتفقوا أبو بكر وعمر وعثمان قالوا إحنا النهاردة هنعمل كذا بعد العشاء كذا وكذا وكذا، الصفة دي فعلوها؟ الجواب يبقى أنا بتكلم في الصفة دي، هل الصفة دي عليها دليل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ واحد بيقول لي إيه؟ كان فين؟ كان في مسجد عمرو بن العاص. فبقول له اللي أنت عملته ده في القنوت ده بدعة، فقال لي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مفهوم؟ لا، ده أنت وقفت في حيطة. قلت له ممكن سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له ايه رأيك لو انا في الركعة التالتة من العشاء، ما قلت لهش الرابعة لان ممكن يقول لي ما فيهاش حاجة، الركعة التالتة من العشاء وقفت وقعدت ادعي؟ يقول لا طبعا دي بدعة. قلت له بدعة ليه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال لي بس النبي ما عملهاش. قلت له ما هو ده اللي انا عايز اوصله لك، هو ده اللي انا عايز اوصله لك، اللي هي الصفة، اللي هي لو واحد جه مثلا في عيد الأضحى اللي جاي ده وقف كده في شيخنا في الايه في مصلى العيد وراح مأذن الله أكبر، مأذن أذن صلاة العيد، صلاة العيد قاعد يأذن، الله أنت بتعمل إيه يا ابني؟ يقول لك الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والأذان ده ذكر، الأذان ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر، صح الكلام كده؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والأذان ده يعني ده لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أخي، هلا هي وحشة؟ وحي على الصلاة الناس نايمة فانصحيها، يبقى هيجيب لك ليها أصل فين؟ انا ما بتكلمش في الاصل، ما بتكلمش على اصل الذكر، انا بتكلم هل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد امر بلال تعالى يا بلال، او عبد الله بن ام مكتوم او ابي محذوره مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا اذنوا في يوم العيد؟ الصفه دي ما حصلتش، صح الكلام كده؟ بس لما تيجي تنكر بقى خلى عندك حلم، ازاي؟ اتعلم من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر قاعد جنب واحد، خد بالك من الاثر ده كويس، قاعد جنب واحد بعد ما خلصوا الصلاه، فاللي جنبه ده عطس، عطس، فراح قايل ايه؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال طب انت تقول له بدعة؟ يا نهار اسود، هيقول لك الصلاة على النبي بدعة؟ يا علم يا ظلمة. بص ابن عمر بقى اتعلم بقى، قال له ايه؟ ابن عمر قاعد جنبه، قال وأنا أصلي وأسلم عليه ولكن لم يعلمنا هكذا. شفت بدأ بإيه؟ ثبوت الأصل عشان ما يقولوش الله دي بدعة، يقول له أنت بتنكر الصلاة على النبي وعامل لي بقى صاحب النبي وعامل لي مش عارف إيه وابن عمر ابن الخطاب، وخد عندك بقى أنت عارف الناس دي كده يعني، يروح داخل كده بصدر واسع. هو قال له إيه؟ قال له أنا أصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم خلاص، لكن لم يعلمنا هكذا. عند العطس لم يعلمنا هكذا، الحمد لله بس خلاص، صحيح كلام كده؟ واحد مثلا تجشأ، عارفين تجشأ؟ كرع يعني خلاص. طبعا تعمد التكريع حرام، تعمده حرام، وانا لما اقول لك حرام يبقى انا عندي نص، عندي نص فيه، ده احنا في ديننا يا ابني التكريع ليه نص، شوف انت بقى يعني، شوف انت التكريع فيه نص، شوف انت فيما هو دون ذلك بقى. في الحديث الذي رواه الامام الترمذي من حديث ابي سعيد ومن حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان جالسا فتجشأ رجل، تجشأ رجل اللي هو التكريع ده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كف عنا جشاؤك، كف عنا جشاؤك، والكف هو المنع. يبقى ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يستلزم الوجوب، وفعله يستلزم الحرمة خلاص. يبقى واجب ألا يتعمد التجشؤ، لا يتعمد ذلك. وابن عبد البر ذكره في متن اسمه جامع الأدب، ابن عبد البر الأندلسي عامل متن اسمه جامع الأدب، ذكر منها الايه؟ التجشؤ ده. فيجي مثلا واحد يقول لك بعد ما يتجشى يقول لك الحمد لله، طب جبتها منين؟ يقول لك هو الحمد وحش الاصل هو، صح الكلام كده؟ وانا برضو يعني بحمد الله عز وجل لكن لم يعلمنا النبي كده، الصفه دي ما عملهاش، صح كده كلام؟ يبقى شوف عندك بقى، مش عايز اضرب امثله كتير، الامثله دي يتضح بها المقال، اي مساله هتلاقي البدعه الاضافيه بيضيفها لايه؟ يضيفها الاصل خلاص كده. اما تيجي تقول دي بدعه تيجي يقول لك ايه؟ الله، طب ما هو الصحابه خرب، والنبي خرج صحابه، ودى معاذ اليمن وابو موسى الاشعري اليمن، صح الكلام كده؟ وكتير من الصحابه خرجوا، يعني هو خروجنا احنا اللي بدعه؟ احتج بالايه؟ انا بتكلم في الصفه دي، في الوصف ده، فهمت الكلام؟ خد عندك بقى. ها بس احنا بنقول النبي، هل النبي جاء ليبين الاصل او الصفه ام جاء ليبين الاصل؟ انت ما تخشش معاه في كلام كتير، هو الاصل موجود في الشرح، احنا بنتكلم في الايه؟ في الصفه دي، المعين ده، الهيئه دي. زي واحد مثلا جه في المطر، كان في مطر شديد الشتاء اللي فات ده، والمطر نازل يعني سيول، وصلينا وراه وراح هو راح قنط صلاه العشاء، كان في صلاه المغرب، وراح قانت. تقول اللي انت تعمله ده ايه اللي انت عملته ده؟ يعني احنا بنتكلم في قنوت الفجر مثلا مش عارف ايه ده الامام احمد قال لك بدعه بنتكلم في قنوت الفجر اللي انت بتعمله ده ايه ده؟ قال مش الدعاء مستجاب عند نزول المطر؟ اهو فهمت الكلام كده؟ مش الدعاء مستجاب عند نزول المطر؟ ابن القيم اتكلم فيها في زاد المعاد مفهوم؟ لكن انا بتكلم فين؟ في الصفة دي. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مطر بينزل في زمنه؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الصفة دي في الصلاة عمل كده؟ الجواب يبقى بدعة. الكلمة بقى ايه؟ مين سبقك بيه؟ مين قال قبلك بدعة؟ قلت له انا ده انت اول واحد في الانس والجن يعمل. يعني انت انا لا اعرف انسان ولا سمعت في الكتب بجن عمل اللي انت عملته ده. انت اول واحد في كوكب الارض يعمل. اجيب لك منين من سبقني يعني؟ مفهوم؟ لذلك من عامل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى انت دايما كده اما يجي يحتج بالاصل. لا انا بتكلمش فين؟ يعني مثلا احنا هنقعد يوم الجمعة وهقرأ عليكم ربع قبل صلاة الجمعة قبل ما الإمام يطلع اللي هو قرآن الجمعة وقرآن الخميس وقرآن 12 بالليل وقرآن الفجر وقرآن المغرب. فهم؟ انا هقرأ عليكم قبل ما الخطيب كده اقرأ عليكم ربع. تعرف تنكر عليا؟ خد عندك بقى سيل من النصوص في قراءة القرآن. مفهوم؟ هتقول قراءة القرآن بدعة؟ يبقى أنا لما سوق إليك الأدلة على قراءة القرآن ألف لام حرف ألف حرف ولام الحرف ومن الحرف وقرأوا القرآن وخيركم وإلى آخر كل النصوص في القرآن دي أنا ما بتكلمش في قراءة القرآن. لا هو أنا بقرأ الإنجيل. طب أنا بقرأ قرآن. هو أنا بقرأ الإنجيل عشان برد على النصارى بس بقرأ قرآن. هو أنا نهيت عن قراءة القرآن؟ بنقرأ قرآن لكن أنا بتكلم الإيه؟ الصفة دي الهيئة دي قبل صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا تميم قم اقرأ، يا أبي قم اقرأ، قم يا عبد الله بن مسعود، قم يا عبد الرحمن بن عوف قم اقرأ لنا ربعين قبل صلاة الجمعة. الصفة دي مش موجودة. يبقى هو يحتاج عليك بالإيه؟ فلما يجي بقى احنا كنا بنتكلم في إيه؟ في الاعتكاف. فعرف تنسيته. فلما يجي مثلا واحد يعتكف يخصص الزمان، زمان يوم عرفة، يخصصه بإيه؟ باعتكاف. فلما يجي يخصصه اعتكاف يقول لك ده الاعتكاف وأجر الاعتكاف وأجر وأجر. أنا ما بتكلمش فيه في الاعتكاف اللي هو الأصل لأنه ثابت بالشرع، لكن بتكلم في الصفة دي. هل النبي عليه الصلاة والسلام خصص يوم عرفة باعتكاف؟ الجواب ردوا عليه. يبقى هتيجي بقى القاعدة هنا، كل أمر كان له مقتضى قائم على عهد النبي عليه الصلاة ولم يفعله فالترك السنة والفعل الإيه؟ والفعل البدعة. إيه رأيك يا عبد الرحمن؟ صح كده كلام؟ يبقى البدعة حقيقية وإيه؟ وإضافية. خلاص فهمنا الحقيقية يعني إيه؟ وفهمنا الإضافية يعني أي إنسان أنت كده في خيالك، أي إنسان تقابله يكلمك هتلاقيه بيكلمك في ايه؟ في اصل المسألة. قول له انا ما بتكلمش في اصل المسألة ده ثابت، لكن بتكلم في الايه؟ في هذه الصفة، في هذه الهيئة. واضح؟ طيب ممكن نقوم نصلي؟ جزاكم الله خير. هو بنكون بذلك ان شاء الله ايه اختصرنا كتاب الحوادث والبدع، وان شاء الله نبدا باذن الله من بعد العيد في سنن ابي داود ومنظومة اصول الفقه والصوارف. لكن بعد العشاء معذرة مضطر امشي ومش هنكمل ان شاء الله يعني. وباذن الله تعالى بعد العيد ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير.